يقول السائل: هل هناك علاقة بين قول ابن القيم رحمه الله نصف الفقيه الذي ينظر بعين والفقيه الذي ينظر بعينين وحديث الباب؟ بلا شك هذا علاقة قوية، وهذه في كل الأمور دائما، كل الأمور إذا نظرت لها من أكثر من عين أبصرت، وإذا نظرت بعين واحدة وصرت في الفهم، بل إن العقلاء ينظرون بأعين دائما. كل مسألة يتأمل الإنسان لو نظر بعين واحدة لا وقع في الخطأ. مثال ذلك نظرة الحرص على الأبناء، هذه نظرة موجودة في كل أب، ولكن هذا الحرص إن لم تكن النظرة لهذا الابن بعين أخرى وهي عين الرحمة وعين الشفقة فسيحمل الحرص على الشدة. هذا أمر معروف، كل يريد من أبنائه أن يكونوا أحسن الناس، فإذا نظر بهذه العين حريصا عليهم لا بد أن يصحب هذا الشيء من الشدة. لكن إذا نظرت بعين الرحمة بنظر الرفق بعين أن هذا بشر وأن هذا صغير وأن هذا لم يجرب كما جربت وأن هذا لم يعلم كما علمت وأن الهداية بيد الله عز وجل، فيحصل بالنظرة الأخرى اعتدال في كثير من الأمور التي لربما يفرضها بعض الآباء على أبنائهم لو نظر نظرة أخرى لتراجع عن رأيه نظر بعين أخرى، وهكذا في كل الأمور. نعم. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان المسلم من علاقة محرمة مع امرأة، وما هي الخصال السيئة التي ينبغي أن يتذكرها؟ العلاقات المحرمة هذه والعياذ بالله أمور خطيرة، هذه شر محض، وإنما الحديث عن الزوجة، وأما العلاقة بامرأة أجنبية والعياذ بالله هذه كلها شر محض، وهذه لا تحتاج إلى تذكر، يعني كلها شر. صلة الرجل بامرأة أجنبية تطلعه إلى غير ما أباح الله له هذا شر محض، وهذا محق للإيمان. والزنا والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والإيمان كالجبل إذا جاء عليه الزنا انهد ولا يكاد يبقى منه إلا القليل. ولهذا هذه الأمور خطيرة جدا، وهي أعظم الأمور، هذه المعاصي القتل والزنا وشرب الخمر والموبقات السبع، فهذه خطيرة جدا على الإيمان، ويخشى على أصحابها أن يورثهم ما هو أعظم من الفسق. وكم من إنسان دخل في هذه الأمور إلى أن وقع والعياذ بالله في نهاية الأمر إلى الردة والكفر، وهذا شاهد لقول بعض أهل العلم: المعصية بريد الكفر. فعلى الإنسان أن يتق الله، الله ما حرم شيئا إلا أباح في مقابله أشياء. ما الذي يمنع الرجل من الزواج؟ هذه امرأة وهذه امرأة، ولكن هذه أباح الله وهذه حرمها الله، فليستغني الإنسان بما أباح الله له عما حرم الله عليه، ولربما كانت هذه المرأة المباحة أفضل من العشرات من النساء التي يتطلع إليهن من ضعفت نفوسهم وضعف إيمانهم في القلوب. لكن من رضي بما أباح الله له جعل في قلبه الرضا وقنع بأدنى شيء، ومن تطلع فإنه لن ينتهي إلى شيء. قل السائل: قد يشكل علي ما قرره أهل العلم أن النظر يكون للمؤمن والمسلم بعينين، وبينما يقولونه في منهج الموازنات، فهل من الممكن أن توضحوا لي الفرق بينهما؟ منهج الموازنات ليس هناك شيء عند أهل العلم يسمى منهج الموازنات، وإنما هو شيء أحدثه بعض الناس، إذا دعوت إلى الحكمة وإلى الإنصاف قيل هذا منهج الموازنات، ولا ليس هناك شيء يعرف في الكتب المتقدمة عند أهل العلم إلى وقت قريب أن هناك منهج مبتدع اسمه منهج الموازنات، وإنما هذه كلمة أحدثها بعض الناس، وليس هناك شيء يسمى منهج الموازنات عند أهل العلم من المناهج المبتدعة. وأما ما يقصدون بذلك من ذكر حسنات المخالف في مقام الرد عليه، فلا شك أنه إذا كان في مقام التحذير ليس من الحكمة يعني أن تذكر الحسنات، تريد أن تحذر من مبتدع أو من عاصي فتقول احذروا منه وفيه كذا وكذا من خصال الخير، هذا ليس من الحكمة، وإنما الحكمة هو أن تحذر من الخصال المخالفة التي تمنع من الاتصال به. والشاهد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة في من تنكح وذكرت اثنين من الصحابة قال أما فلان فصعلوكا لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. فذكر خصلتين يعني مخالفتين فيهما مخالفة، ولم يذكر ما في الصحابيين الجليلين من خصال الخير، هذا في مقام التحذير. وأما في مقام العدل والإنصاف وفي مقام الترجمة وفي مقام لو قال أحد الولاة بين لي حال فلان وأريد أن تكتب لي تقريرا عن فلان، فأنت تذكر الرجل وتنصف، تذكر ما فيه ما له وما عليه. قال العلماء ومن هذا مقام الترجمة، عندما يترجم للرجل يذكر ما له وعليه كما هو شأن العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إلى إحداث مصطلحات جديدة ثم تبنى عليها أحكام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من شأن أهل البدع أنهم يحدثون بدعا جديدة ويبدعون من خالفهم عليها. ولو قلت لأحد العلماء الكبار ما منهج الموازنات وما هو منهج الموازنات ما عرفه أصلا، وهذا لا يعرف في كتب أهل العلم، وإنما يحدثه الآن بعض الشباب ويطلقونه على بعض الأشياء. فهذا الأمور وهذه المصطلحات الجديدة نخضعها إلى الشرع، فإذا أريد بها خير قبلناها، وإذا أريد بها شر رددنا الشر، ولا نبني ولا أبراء على مصطلحات محدثة. يقول السائل: امرأة اعتمرت ونسيت التقصير من شعرها وأتاها زوجها ثم تذكرت وقصرت، فماذا عليها؟ الواجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن هذا الجماع وقع بعد قبل التحلل والعمرة الصحيحة، لأن الجماع وقع بعد انتهاء من الطواف والسعي، وإلا لو وقع قبله لقلنا أنه يجب عليها أن تقضي هذه العمرة. فهذا الجماع وقع قبل التحلل، تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، والأولى أيضا تذبح ذبيحة أخرى لترك التقصير، وعمرتها صحيحة. نعم. يقول السائل: ما الجمع بين أن الميت يرى مقعده في الجنة أو النار وهو في القبر، وبين أن عمله لا ينقطع من الثلاث المذكورة في الحديث: الولد والصدقة والعلم؟ لا تعارض، لأن الرجل إذا كتب من أهل الجنة رأى مقعده في الجنة، وهذا لا يعني أن حسناته ستقف، وإنما يزيد الله عز وجل له، ولكن هذا منزله من الجنة، وما يعطيه الله عز وجل من الفضل والخير لن ينقطع، ولكن يرى مقعده من الجنة ويرى منزله من الجنة. نعم. يقول السائل: عملت بالنصب والاحتيال وجنيت مالا طائلا بلغ الملايين، والآن أريد أن أتوب، فماذا عسى أن أفعل؟ وهل يجب علي أن أرد تلك الأموال؟ وما هو السبيل الذي يحول بيني وبين العودة إلى ذلك العمل السيء؟ أولا رجوع هذا المسلم يعني وكونه يطلب التوبة هذا من الخير الذي وفقه الله إليه، ويجب عليه أن يشكر الله أن هدى قلبه للبحث عن التوبة والسؤال عنها، وهذا أمر عظيم يعني لا يوفق إليه كل إنسان، فعليه أن يعلم أن الله اختصه بمنة وفضيلة عظيمة أن هدى قلبه فأصبح يبحث عن الخلاص وعن التوبة، وما مضى من الاحتيال والنصب يجب عليه أن يتخلص منه وأن يجتهد. فمن عرف من أصحاب الأموال الذي نصب عليهم وأخذ أموالهم إذا عرفهم يعيد إليهم أمواله، وإذا لم يعرف فيتخلص من هذه الأموال بأن يعطيها للمحتاجين والفقراء بنية الصدق عن أصحابها لعل الله أن يكفر عنه، ويحسن من الصدقات ومن أعمال البر، ويكثر من التضرع إلى الله عز وجل، وإذا أقبل على الله بنية صادقة فإن الله عز وجل سيتوب عليه وسيجعل له مخرجا من هذا الأمر، لكن عليه أن لا يعني يتراجع عن هذه النية، وأن لا يقنط من رحمة الله، بل يداوم على التوبة وعن النجاة وعن طلب الخلاص من هذه المظالم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسافر للسياحة في بعض الدول الإسلامية التي يوجد بها معاصي؟ ما يجوز للإنسان يذهب لمكان فيه معصية وفتنة، والسياحة تكون في الأماكن المباحة التي ليست فيها معاصي وليس فيها ذنوب، وأما إذا صاحب السياحة معصية فهذا إضرار بالنفس، والإنسان إذا كان في مجتمع يتجنب الفتن ولا يقع بصره ولا يجلس في مجالس المخالفة فعليه أن يحمد الله أن جعله في هذا المجتمع، فلا يبحث عن مكان قد يوجد توجد فيه فتنة. فالمقصود أن خروج الناس إلى النزح والسياحة إذا كان فيه ترويح وفيه إجماع للأسرة وللأبناء هذا طيب، لكن ينبغي أن يكون في بلدان ليست فيها معاصي، في مجتمعات سليمة من المخالفات. وأما الترويح فطيب ويؤجر الإنسان على الترويح عن أبنائه، لكن لا يحمله هذا على الزج بهم في فتنة أو إلى بلد فيه معاصي، فإن هذه فتنة عظيمة. كم من أناس دخلوا في فتن بسبب السفر للسياحة ثم تكون المهلكة في هذا الأمر. فالأماكن السليمة من المخالفات من التي فيها مناظر طبيعية وفيها يعني أجواء طيبة سليمة من المخالفات، هذه مكان أماكن النزهة. نعم. كل سؤال أريد أن أعتمر عن نفسي، فهل لي أن أعتمر بعد ذلك عن والدي من التنعيم؟ سبق التنبيه على أن العمرة من التنعيم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. واستأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتمار من التنعيم وأذن لها بعد إلحاح، فدل على أن السنة خلاف ذلك، وأن السنة هو أن يأتي بالعمرة من الميقات. وإذا دخل مكة بنسك عليه أن يكثر من الطواف وقراءة القرآن والصلاة في المسجد، وإذا أتى بسفر آخر فيعتمر عن من شاء. يقول السائل: أنا طالب العلم أجتهد على طلب العلم والطاعة بقدر استطاعتي، وأحيانا أجد في نفسي أن هذا هو التشدد والتنطع، فكيف أرد هذه الشبهة؟ كيف يكون التشدد في طلب العلم تشدد في العبادة؟ بل هذا نزغ من الشيطان. أنت ما دمت تعبد الله تتعلم وتعمل هذا طريق الجنة، فعليك أن تثبت عليه وأن تصرف الشيطان عنك وعن كيده وبكيده ومكره، وأن تستعيذ بالله من الشيطان، فإن طلب العلم هو طريق الجنة والعمل بالعلم هو طريق الجنة. يقول السائل: هل المتزوج أن يرى عورة زوجته؟ نعم، يباح للرجل أن ينظر إلى زوجته ما شاء منها، لأنه ليس بين الزوجين عورة كما قال العلماء. يقول السائل: أنا متزوج ومعاملتي طيبة لزوجته بإذن الله، ولكن حين أقول لها أريد أن أتزوج ولو عن طريق المزاح تأخذ علي وكأن لم أعمل خيرا قط. هذا طبيعي في النساء، إذا قلت لا تزوج عليك ستنسى كل الحسنة. فالعاقل ينظر إلى هذه المرأة كما قلنا بعين العقل، ما فيه امرأة تقبل بهذا حتى على سبيل المزاح، فما دامت تغضب فتجنب مثل هذه الكلمة. ومن أراد الزواج لا تمنع، لا يمنع منه الزوجة الأولى، لكن يكون عازما ويتخذ الأسباب. وأما كثرة ترداد هذه الكلمة وأن يقولها هذا قد يعكر الحياة وهو لم يفعل شيئا، لكن من أراد الشيء يستعين بالله ويعقد العزم ويستعين بالله ويتوكل على الله. وأما هذا الكلام وترداد هذه الكلمات على سبيل المزاح وغيره، هذا الذي يعكر الحياة ويقول كيف تغضب هذه المرة، تغضب لأنها جبلت على كراهية هذا الشيء. يقول السائل: إذا كان الرجل كره امرأته كرها شديدا لأنها لا تعجبه، ولكنه ما زال باقيا معها، بماذا تنصحونه؟ هل يطلقها أم يبقى معها ويصبر على ذلك؟ إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمنا مؤمنة إذا كره منها خصال فليتذكر خصال الخير. ولكن إذا أبت النفس وخشي على نفسه أن يظلمها وأنه لا يجد في نفسه شيئا لها فيخشى أن يظلمها، فينظر بعد ذلك في الطلاق، لكن بعد الأناه والاستخارة والاستشارة. يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا أراد السفر أن يختار بين زوجاته بوسيلة غير القرعة؟ السنة هي القرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن بعض الناس الآن يسلك مسالك يعني التناوب، وهو أن يكون السفر هذه مرة لفلانة والسفر الثاني لفلانة، هذا إذا وجد التراضي. وأما سفر النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحيانا للجهاد وأحيانا يتأخر ويتقدم. وأما من تقارب سفره وأخذ كل مرة واحدة فلعل هذا فيه إنصاف وعدل، ولو أقرع بينهما فهذا أيضا من السنة. يقول السائل: هل من صلى الفجر وقعد يذكر الله تعالى إلى الشروق هل له أجر عمرة، وهل هذا الحديث صحيح؟ نعم إن شاء الله صححه أهل العلم، وأنه إذا ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى كان له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. يقول سائل: إمام يؤم الناس في المسجد ويستعمل الرقية ويقول هذه رقية شرعية، لكنه يخلو بالنساء في حجرة المسجد ويضع يده على رأس المرأة، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا تلبيس من الشيطان. فعلى من وهبه الله يعني الرقية ونفع الناس أن يتجنب النساء، وإذا رأيت الرجل يخلو بالنساء فلا تثق بدينه مهما ادعى. النساء ينبغي أن يحفظن عن مخالطة الرجال، وإذا وجدت الحاجة الضرورية في طبيب أو راقي لا بد أن يكون معها محرمة. أما رجل يخلو بامرأة يقول أنه راقي لا تثق ولو رأيت ما رأيت من خصال الخير، إن هذه فتنة. وكم وقع هؤلاء في فتنة عظيمة بسبب الرقية، أو أن الشيخ وهذا فلان وهذا رجل كبير وهي كبيرة، ما فيه، الشيطان حريص. إذا خلى الرجل بامرأة فالشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجلا وقع في الزنا ثم تاب ثم عاد مرة أخرى ثم تاب، فهل التوبة صحيحة؟ نعم، لو وقع 100 مرة وتاب فإن الله يتوب عليه، فعليه أن لا يقنط، لكن عليه أن ينزجر يخشى الله عز وجل، لأنه لربما يأتيه الأجل وهو في المعصية، فعليه أن يتوب إلى الله ويقبل على طاعة الله ويتجنب أسباب الوقوع في المعصية، لأنه كل معصية لها أسباب، فإذا تجنب أسبابها مع التوكل يرجى إن شاء الله أن يرزق التوبة منها. يقول السائل: امرأة جاءت لتأدية العمرة لكنها جاءتها الدورة الشهرية وهي لم تطهر حتى جاء وقت السفر إلى بلدها، فماذا تفعل؟ يجب عليها أن تؤدي العمرة وأن ينتظرها وليها والرفقة، أو أنها ترجع، لأن العمرة لا بد أن تؤدى إذا أحرمت بها. يقول السائل: هل الأصل في تكبير الجنائز رفع الأيدي أم عدم الرفع؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرر أحد الفعلين؟ في خلاف بين العلماء في الرفع في التكبير في الجنائز، وابن عمر كان يرفع وهو من المتبعين للسنة، والأمر في هذا واسع، ولكن لو رفع فيه زيادة أجر إن شاء الله. يقول سائل: نرجو ذكر أقسام الناس، فمنهم المقتصد وغيره، والتفصيل في ذلك. الناس كما أخبر الله عز وجل: منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق إلى الخيرات. فالسابق إلى الخيرات هو المحسن، والمقتصد هو المؤمن، والظالم لنفسه هو المؤسي العاصي. يقول السائل: هل النصراني الذي يؤمن أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة هل هو من أهل الكتاب؟ نعم بلا شك، هذه أحكام أهل الكتاب، والله عز وجل ذكر حكمهم وأخبر عن قولهم أنهم يقولون أن عيسى ثالث ثلاثة. يقول السائل: ما هي الوسائل التي نص عليها الإسلام في صد الأفكار والثقافات الهدامة التي تتدفق من كل صوب في هذا الزمن؟ الوسائل التي بينها الإسلام هو لزوم الكتاب والسنة، ومداومة النظر في الكتاب والتفقه في السنة، والرجوع إلى أهل العلم، والابتعاد عن سماع الشبه، سماع كلام أهل البدع والجلوس معهم، تحذير من الجلوس إليهم، سماع يعني كلامهم وقنواتهم، هذه من أعظم الأسباب التي تقي المسلم من الفتن. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة في الصلاة السرية؟ السجود يشرع في الصلاة الجهرية، وأما إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية لا ينبغي له أن يسجد، لأن الناس لا يعرفون حاله. يقول السائل: هل مرور الصبي بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ مرور الرجل كمرور الصغير كالكبير، ومرور الصغيرة كالكبيرة، فمرور النساء يقطع الصلاة، وأما مرور الرجل فهو ينقص من أجرها. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ هذه بدعة محدثة، ليس هناك سنة متبعة في إحياء ليلة المعراج، وهذا إنما أحدثه أهل البدع، والعلماء حذروا قديما وحديثا من إحداث قيام ليلة والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. يقول السائل: جئت لزيارة جئت العمرة في هذه البلاد وزيارة المدينة، ثم أريد أن أرجع إلى مكة، فهل لي أن أعتمر عن أبي في رجوع إلى مكة؟ نعم لا بأس، إذا جئت إلى المدينة وأردت أن تحرم بعمرة بعد مجيئك إلى المدينة فلا بأس. يقول السائل: إذا كان الحديث موقوفا فهل هذا دليل على أن الراوي لم يسمع من النبي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الموقوف يكون على الصحابي ولا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله.